Thank you. Thank you. Thank you. Oh.

بسم الله Thank you.

Thank you. فما تفرق عمر البقيه الواحد والعائله الكريمه